Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi al-tayyibin al-tahirin al-ma'asumin wa la'atul da'imata ala a'da'ihim ajma'in Allahumma afi'in wa afi'in al-mushtahidin arhamna bi rahmatik ya arhamar rahimin kana kalam hawla al-i'tiradat wa al-ishkalat alati awraduha ala al-istidlal bi al-ghadir fi wilayatihi salawatullahi wa salamuhu alayhi. تعرضنا لطائفة كبيرة من أهم الإشكالات وبعين عباراتهم من كتبهم حتى لا يقال بالزيادة والنقيصة تبين أنه بلطف الله كان دليلا مؤيدا للحديث بدل أن يكون إشكالا كما في قضية أسامة وضريد وإشكالات اللي ذكرنا من كتاب السوائل. وتبين هنا نقطة مهمة وهي أنه نحن وصولا في بعض المجالات نذكر هذا الشيء أنه إذا فرضنا في مسألة كثر الإشكال على حديث أو على دليل أو على وجه دلالته أو سنده فلا أقل يكشف أن الحديث لم يكن مقبولا كليا، لم يكن مورد تسالم. لأن المسألة في المسائل العقائدية فكثرة المناقشة لا أقل توجب شبهة في قبول الحديث إما سندا وإما متن. وإلا إذا فرضنا أن الإمام كما تدعي الشيعة مسألة عقيدة عقائدية فلماذا هذا الاختلاف الكثير في الحديث سندا ومتنا ودلالة؟ أعرض بخدمتكم هذا المطلب إجمالا مطلب صحيح، يعني إنصافا في الأمور المهمة في الأمور التي محل الابتلاء إذا فرضنا حديث واحد ودلالته مخدوشة ونوقش على أمر محل الابتلاء إنصافا يقدح في الناس. مثلا من باب المثال في الفقه الفقهاء ذكروا أن الدم نجس، ما أنه في النصوص لا يوجد أصلا نص مطلق بأن الدم نجس لا يوجد، أو نص مطلق مثلا اغسل ثوبك من الدم لا أقل. في باب البول البول نجس لا يوجد، لكن موجود اغسل ثوبك من البول أو من بول ما لا يؤكل. فقالوا الغسل في اللغة معنى الإزالة، فمعناه وجد شيء، كيف يقال يغسل؟ الإزالة بالماء، تنصرف إلى الإزالة بالماء. وإطلاق الغسل إلى ما بعد زوال العين، لأن يغسل مطلقه يشمل سواء كان العين موجود أم كانت العين مفقودة ذهبت مثلا، حتى رائحة البول لا توجد، إطلاق الغسل يبقى على حاله. هذا الإطلاق يقتضي نجاسة البول، وإلا إذا كان الهدف إزالة عين البول، طب إذا ذهبت عين البول حتى رائحته ذهبت على طول الزمان مثلا في يد الإنسان قطرة من البول ثم ذهبت، عرق خصوصا اليد تعرق يعني عادة، مع ذلك اغسل باغ على إطلاقه، يعني يجب الغسل ولو بعد ذهاب العين. فهذا عرفا يلازم عن النجاسة، هكذا استدلالهم في الفعل على نجاسة البول، وإلا دليل صريح في أن البول نجس ما عندنا. نعم فيما صرح فيها بالنجاسة الناس بلنا أهل البيت لأنجس من الكلب موجود، الله لم يخلق خلقا أنجس من الكلب، إن الناس بلنا أهل البيت لأنجس منه، تعبير بالنجس في الكلب والناس موجود، أما في البول في الدم لا يوجد. هناك رواية لعمار الصاباتي يسأل الإمام عن جوارح الطير مثل الكركس مثلا شاهين بالصلاح عقاب ما شابه ذلك، وأن هذا الحيوان خب يأكل الجيح كذا دم النجس، فيقول أنه ضرب بمنقاره في الماء، قال إن رأيت في منقاره دما فاجتنب. تمسك الأستاذ قدس الله سره بهذه الرواية على أن الدم مطلقا نجس، إن رأيت في منقاره دما يعني معناه أن الدم مطلقا نجس. خب نوقش المناقشة واضحة أن الرواية ليست بهذا الصدد، الرواية بسرد أن الحيوانات لا تحتاج إلى غسل، فالحيوانات نجاستها وتنجسها بوجود العين وطهارتها بذهاب العين في كل الحيوانات، في الغنم في غير الغنم طريقة التطهير في الحيوانات هكذا، زوال العين يكفي في طهارة الحيوان بخلاف الإنسان، الإنسان لابد له من غسل. فيسأل الإمام أن هذا مثلا كركس مثلا أو العقاب مثلا يأكل الجيف، خب الجيف خب يصير فيه دم بعد دم متخلف نجس، فيضرب بمنقاره في الماء أو ينقر بمنقاره في الماء، فقال عليه السلام إن رأيت في منقار إن أصبت في منقاره دم الدم ليس له اطلاق كل دم نجس، يعني حتى الدم الموجود في البيض مثلا له اطلاق يشمل. غرضي انه اذا وجدنا ان الاطلاق في نجاسة الدم مثل هذا الدليل الذي يناقش فيه، والدم محل ابتلاء انصافا، دم مساله يبتلى به الانسان، دم نفسي، دم الحيوان، دم اللسان، دم اللثه، دم الفم، الا ما شاء دم البيض، يعني مو في مساله، يعني لها جدا مصادیق مشتبهه. مثلا دم البيض طاهر ام لا، الدم الذي في الباطن يوجد ثم يذهب بنفسه كالفم مثلا، فهناك مصادیق كثيره للدم، محل اشكال ومحل شبهه ومحل ابتلاء، لا يوجد فيها نص يبدو أن إطلاق نجاسة الدم يبقى محل إشكاله، بمجرد أن رواية لها إطلاق ليس لها إطلاق ما بين مؤيد ومخالف، هذا لا يكفي لأمر المبتلى به. هذا الإشكال إجمالا صحيح، أما بالنسبة إلى قضية الغدير ليس الأمر كذلك. بالنسبة إلى رواية الغدير، سند الرواية ودلالة الرواية واضحتان لا إشكال فيه. هؤلاء اشكلوا حتى بالاشكال يسقطون الروايه، وفي الواقع لما نظرنا قرانا الحمد لله طائفه كبيره من الاشكالات تبين في الواقع ليس اشكالا، بل قسم منها مؤيدون بدلا يكون اشكالا كما قرانا بتفصيل. فمثل هذا لا يؤثر في صحه الحديث ولا في قبول الحديث، يعني هؤلاء عمدا حاولوا اسقاطه ولم يتمكنوا، الشواهد دلت على انهم لم يتمكنوا، بالعكس أظهره الله سبحانه وتعالى أكثر وأكثر. هذا بلحاظ بإصطلاح المناقش اللي نعم أقوى مناقشة في الواقع، أنا أتصور عمدة المناقشات في الواقع هي أنه لماذا الصحابة تركوا نص الغدير، ولماذا بايعوا مثلا أول ثم الثاني، وهذا موجود في كلماته. أمسا قرأنا أن الإجماع حاصل على بيعة فلان، والإجماع دليل قطعي، وحديث الغدير ظني و غیر ذلك. ولا يتصور بالصحابه، مثلا كيف يتصور بالصحابه، ينقل في كتاب نبي الحديث عندها ماشي بالصحابه عده نصوص، يقول سالت عن فلان هل ان النبي اوصى الى علي كما يقولون، قال طرف المقابل وهل يعقل ان ابا بكر يتامر على وصي النبي، يعني المشكله التي حصلت لهم هذه المشكله، ان هؤلاء اجلاء الصحابه كبار الصحابه و بايعوا ابا بكر و تركوا امير المؤمنين علي لا اشكال فيه، و هذا ان دل على شيء دل على ان خبر الغدير لم يثبت، و الا كيف يعقل هؤلاء يقومون بهذا العمل. فلذا نحن نتصور اهم دليل انصافا بعد التامل في مناقشاته، اهم طبعا هذا الدليل لم يصلح للعوام الذين عقولهم في عيونهم باصطلاح، يقولون خب هذا رجل نسب نفسه كخليفه، والناس صلوا خلفه خصوصا بعد 16 عليا فهم عليا صلى خلفه، فحينئذ هذا هو الخليفة، وأما أنه نصب علي يوم الغدير لعله معنى آخر أو توجيه أو لم يثبت، وإلا كيف نصادم هذا الواقع الخارجي، وكيف نتصور أن الصحابة تأمروا على علي، تأمروا على وصي رسول الله. المشكلة الأساسية اللي الإنسان يلاحظ عندهم مسألة الصحابة وعمل الصحابة وترك الصحابة للعمل بالغدير. خب هذه المسألة طبعا في طيلة التاريخ عند الشيعة حاولوا أجوب عنها جواب واحد وخصوصية إجمال مطلب بالنسبة إلى مسألة الصحابة، خب يحتاج إلى بحث آخر هم خارج عن الأصول هم خارج عن مباحثنا، تعرض العلماء لذلك كتب عدالة الصحابة حقيقة الصحابة، كتب مفصلة ذكرت في باب الصحابة، وهذه الأقوال التي أنهم عدول أو كذا أو نجوم أو ما شابه ذلك أثبتوا بطلانها، يعني أمور واضحة البطلان. في كتاب ابن أبي الحديد بمناسبة الآن لا يحضرني عدد الصفحة، بمناسبة يذكر عن أستاذه النغيب الزيبي رسالة مفصلة في أنه أصولا هذا الشيء الذي يتصورون أن الصحابة عدول أن كلهم نجوم، هذا لا ينطبق مع ما يجرى من نفس الصحابة، يعني هذا التصوير الذي صورته عن الصحابة نفس الصحابة ما كان في بينهم هذه الصورة. خب ذكر هذا الزيدي بالمناسبة، قال لا إشكال أن الصحابة صار عندهم خلاف، لا إشكال في قضية الشورى أرادوا قتل سعد، وطأوا سعدا حتى أنه قالوا قتل سعد فقال عمر قتله الله. خب هل خلاف هالشدة فيما بعد أفرضوا مثلا في قضية في زمان عثمان نفس الصحابه اجتمعوا وقتلوا عثمان، بل نقلت سابقا يقال ان طلحه بالخصوص له يد في قتل عثمان، و يقال انه لثم وجهه و ادل الاشخاص على طريق سري يصل له، لانه باب كان مسدود، فمن بيت بعض الانصار من السقف من السطح وصلهم الى دار عثمان وقضوا على عثمان. فعلى عين مما لا اشكال فيه ان طلحه ممن ذكر في جملة قتلة عثمان، و ذكرنا سابقا اهل السنة هم كاتبين به اجماعه، اصلا كاتبين ان في قضية جمل، في حرب الجمل، هؤلاء الثلاثة طلحه و عائشه و زبير اشدهم على مطالبه بدم عثمان طلحه، غريبون حتی اشد من عائشه، كان يطلب بدم عثمان بشدته، يعني زبير تقريبا لان قبل الحرب يعني، و عائشه كذلك لانت، الا ان طلحه لم ينه و اثار على انه ياخذون بثار عثمان. و من الغريب اواخر الحرب و بعد ان شعر الامويون اصحاب عائشه ان الحرب ليست في صالحهم و خسروا المعركه، مروان بن الحكم بنفسه رمى طلحه بسهم. هم كاتبين هذا الشخص الذي اشد الناس طلبا بثار عثمان و بدم عثمان، فقتله مروان بن الحكم بسهم فرماه برجله فنزف الدم الى انما، ويقال كان يصيح كل من يمر عليه من جيش علي اجيروني اجيروني، فلا واحد يلتفت له، فقال ما رأيت دم شيخ قريشي اضيع من هذا الدم. بهذه السورة المهينة مات الرجل بيد من خرج بعنوان دم عثمان، هذا صوت المجلد من كتاب نبل الحديث. ثم قال مروان لأبان ابن عثمان بن عفان قد كفيتك احد قتلة ابي، يعني غريب جدا انسان واقعا كل ما يتفكر كيف مظلومية امير المؤمنين صلى الله عليه، كلما نصحهم كلما ذكر لهم، مثل زبير ترك القضية ترك المعركة، لكن طلحة الذي كان اشدهم في هذه القضية وطلب بدم عثمان قتل بنفس بيد الجماعة، وبتعبيره اضيع دمه تماما وكمالا. والغريب ان السنة مصرون على ان رجل تاب وهو من اهل الجنة بالآخر، استجيب المسؤول آخر، وكيف ما كان فالغرب ذكر طلحة، طلحة من كبار الصحابة العشر ممن اعان على قتل عثمان. ثم لا اشكال في قضية الجمل، كثير من الصحابة كانوا موجودين، كثير من البدرين كانوا موجودين، في صفين كثير من الصحابة موجودين، من الطرفين صحابة موجودين، فهذا الشيء اللي تصورون ان الصحابة لهم في القداس خاصة ظاهرا نفس الصحابة ما كانوا يتصورون، فكيف يتصور في حق المتأخرين عنهم؟ اصلا ظاهر الآية المباركة خلاف هذا، افإن ماتوا قتل انقلبتم على أعقابكم، ظاهر الآية المباركة واضح جدا أنه بمجرد أن يقتل رسول الله أو يموت رسول الله ينقلبون على أعقابهم، يرجعون إلى عادات الجاهلية. هناك روايات مفصلة حتى في صحيح البخاري عن رسول الله أنه مثلا يوم القيامة أرى أن النار تأخذ أصحابي، أرى جملة من أصحابي تأخذهم النار، فأقول اللهم أصيحابي أصيحابي، الناس مو في بالي مضمون الكلام، فيقول الله سبحانه وتعالى ما تدري ما أحدثوا من بعدك، فتأخذهم النار فيروحون داخل النار إلى الأبد الأبد. غرض الروايات قلت لكم كتب كثيرة ألفت لا يحتاج، أهم شيء في تصورنا أصلا هذا المعنى أن الصحابي كان ينظر للصحابي بها النظر اللي هم ينظروا ما لصحة، هذا لا وجه له من الصحة إطلاقا وأبدا، هذا شيء اختلقوا فيما بعد فقط للقضاء على خصومهم خصوصا المخالفين للسلطة السياسية. تارة يلاحظ هذه الآثار هذه الروايات التي الآيات التي وردت في شأن الصحابة وفي شأن من فعل كذا، وأخرى تلاحظ القضية من زاوية أخرى سمو من هذه الزاوية، يعني نستطيع أن نذكر بعض الأرقام. صادقا قرأنا هذا النص مرة أخرى من باب التأكيد، أقرأ هذا النص في كتاب المحلى، الإخوة اللي لهم اطلاع على كتاب المحلى يعلمون أن المحلى شديد التعصب على الشيعة، تقريبا معاصر للشيخ الطوسي، هو توفي في سنة 456 يعني في منتصف القرن الرابع الخامس، فهو معاصر للشيخ الطوسي قدس الله سره، وإنصافا رجل مجتهد فقيه، إن إنصافا و خبیر و صاحب مذهب فی الرجاء فی الحدیث فی الفقه صاحب فی الجزء الحادی عشر. لكن على این هو رجل ضد الشیعه تماما، یعنی من المحاربین، و نسبنا یرجع الى بنی امیه و اموی. طبعا الامویین لما كانوا في اندلس و من هو اندلسی. الجزء الحادی عشر صفحه 224. قال عده روایات فی باب قتل المنافق ما ورد فی من یرا قتل المنافق. قال و اما حدیث حذیفه، حدیث حذیفه متفق علیه ان حذیفه اعلم الصحابه بالمنافقین. المراد بالمنافقین فيها العباره خصوص الجماعه الذين ارادوا قتل النبي صلوات الله وسلامه عليه في عند رجوعه من تبوك كان هناك عقبه به اصطلاح ایرانی گردنه و دره. فالنبي ارسل المسلمين الجيوش من تحت العقبه وهو من فوق العقبه من سطح الجبل صدامنه کو. هو كان ياتي بناقته مع حذیفه. في الاثناء تبين أن هناك عدد من المنافقين عددهم 12 شخصا كانوا على رأس الجبل وكمنوا لرسول الله بخير أرادوا، وبالفعل هم هكذا نفروا ناقة رسول الله حتى رسول الله يقع في العقبة يعني درب الصلاح ويغضى عليه نستجيب بالله. فتعجب حذيفة قال يا رسول الله من هؤلاء؟ فقال له اصبر. فبرق البرق صار برق و رآهم على نفس الجبل رآهم حذیفه. فلذا حذیفه کار معروف انه یعرف المنافقین اعلم الناس و اعلم الصحابه المنافقین على عهد رسول الله. بلی نفس کتاب بلی نفس کتاب المحلا المناسبه یکتر فی هذا البحث نفس يقول هنا صفحه 221 و اما احاديث موقوفه على حذيفه فيها انه كان يدر المنافقين. حذيفه معروف علمي بالمنافق. و ان عمر ساله سال حذيفه اهو منه؟ فقال لا. خب معلوم بله لا اله الا الله الان كيف ما كان. و هو معروف حتى ان عمر عندهم معروف و انه كان يسال به اصطلاح انه هل هو منهم ام لا. بله واضح. و اما ثم يتكلم و اما حديث حذيفه لاحظوا اهم شيء تعليقنا على هذا الخلاف فساقتون لانه من طريق الوليد ابن وليد ابن جمعي و هو حالكم يعني وليد ابن جمعي حالكم ولا نراه يعلم من وضع الحديث مع انه قال حالكم مع ذلك يعرف انه ليس حالكم. قال ولكن لا نعلم او ولا نراه نعلم او يعلم من وضع الحديث. الحديث موضوع سر الحديث شنو؟ فانه قد روى يعني وليد ابن جمعي قد روى اخبارا يستفاد من هذا اكثر من خبر. قد روى اخبارا فيها ان ابا بكر وعمر وعثمان وطلحه وسعد بن ابي وقاص رضي الله عنا ارادوا قتل النبي صلى الله عليه واله وسلم بلی و القاءه من العقبه في تبوك. کتاب مسئول یعنی کیف خرج به یده شیء غریب. و هذا هو الكذب الموضوع الذي يفعل الله تعالى واضعه فسقط التعلق به. الحمد لله رب العالمين. خب الحمد لله رب العالمين البحث العلمي لا ينتهي. الان كيف ما كان اولا يستفاد من هذه الروايه من عباره صريحه بالله رجل ناصبي نستطيع ان نقول ان ابن حزم كاد أن يكون ناصب لشدة بغضه للروافض بتعبيره. في هذه العبارة تلاحظون أولا يقول أخبارا مو أنه خبر واحد. ويلاحظ أنه الآن في الكتب المطبوعة حاليا يعني سألت أكثر من واحد من له خبر من كتب السنة وأنا أدعيكم إجمالا لا يوجد ولا خبر منها. يعني هذه الأخبار إلى القرن الخامس كان موجود إلى زمان الشيخ الطوسي اخبارا، لكن الان حتی خبر واحد داریم. لعله في كتب مثلا خطية قديمة يعتر عليها وقبل ما يحرقوها العامة يجد الاسانية فيها. ثانيا يلاحظ من هذا الخبر ان لولا وليد ابن جمعي السند صحيح. هذا طريق العلماء معروف اذا طعن في شخص في السند يعني الطعن من جهتي يعني البقية لا مناقشة فيه. یعنی به عبارت اخرى قال ولید ابن جمعه حال کن لأن ولا نراه یا علام من وضع الحدیث فإنه قد روا وجه الحلاک هذا ولید ابن جمعه روا هذه الروایه. خب یستفاد من هذه العباره فنیا بالملازمه بین العلماء ان الروايات صحيحه المناقشه فيها فقط من جهه وليد بن جمعه، و اما وليد بن جمعه رواه عنه اصحاب السنن الاربع يعني السنن الثلاث مسلم و ثلاث من المسانيد اظنه ترمذي و نسائي و واحد اخر، يعني في الكتب السته اربع منهم رواه و على راسهم مسلم، مسلم رواه الذي هو اصح كتاب بعد كتاب الله بعد البخاري، یعنی هادا الذی طعنوا فیه ایضا من رجال مسلم کیف البقیه. یعنی یستفاد من هذه العباره به عبارت اخرى ان السند فی غایت الصحه عندهم و هادا من غرائب الان فان قضیه عقبه ورد فی روایاتنا موجود فی کتاب البها لكن سنده عندنا غریبون غریبون آدشه سند و قضیه العقبه و ان ها اولای الاثنی عشر ارادو قسمی اندنا ضعیفتو ضعیفون ولیکن اندهم صحیحون من غرائب الامر السند اندهم صحیحون و اندنا ضعیفون ولیکن الشیعه عامل هزی و ها اولا نمی اونون من فرق بینهم فقط انها بیشه الائین لو کنن نحن و ها دی العباره من کتاب المحله ها یعنی قبل حجت الودا قبل رجوع من تبو قبل حجت الودا ثم ذهب الى حجت الودا ارادو قتل النبی الان ماجه از یاد کتاب نفس الاصحاب ابو بکر و عثمان و عمر و طلحه و نفس الاصحاب ارادو قتله و سعد ابن ابی وقاص ثم بعد رجوعه من حجت الوداع فی مرض النبی اراد النبی ان یکتب وصیتا بعد هادا کلهم نقلوا بخاری و مسلم الى ما شاء الله فمنع عمر من ذلك و قال ان رجل یهزو الاخر الکلمات المعروف و نقلنا امس اشم نحن اذا جمعنا بین هذین النصین لا نحتاج الى شيء آخر انه قبل حجت الوداع ارادوا قتل النبی بعد حجت الوداع منع النبی من الوصیه بدل الوصایه والکتابه و ان یکتب علنا و تبین انه اصولا اصابه فی قبال النبی توقیقهون فکیف بغیره من عدد طيل الإصابة قالت 12 20 نفر 50 نفر قبال المسلمين الجمعين الجمع الغفير قادم المسلمين قادم قادم المسلمين قادم أخرجهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجيش فأقل لها يستفيد من حفظ بدل ما قدر 5 ستة أكون شي سبب قادهم بعثهم مو واحد مو اثنين ماذا يفعل حتى في بعض المنافقين قالوا يا رسول الله تقتل ابن أبي سلول رأس المنافقين قالوا لا أحب أن يذكر أن محمدا قتل أصحابه رأس المنافقين بعد هذا الذي ورد في القرآن الكريم ليخرجن الأعز من هذا لئن رجعنا إلى المدينة هذا رأس المنافقين النبي ما أراد قتله الآن كيف ما كان فالمشكلة التي نحن نواجه في هذه الجهة نجد أن إصابة من هذا القبيل يعني الأسماء التي الآن تطرح في هذه الإصابة بنفسها هي الأسماء التي فيما بعد تولى لمنصب الزعامة و نحن نتصور قویا ان هذه الاصابه یعنی لا فقط امیر یعنی قضیه التي احكموها بشريا جعلوها یعنی منو كان يتصور ان النبي بنفسه يتكلم مع ذلك يقول رجل حسبنا كتاب الله دع الرجل اترك الرجل فانه ليهجر يصل الامر الى هذه الدرجه و اصولا نحن اشرنا ان هذه القضيه تكريم الصحابه و انه مثلا اذا كنت احق بالامر اذا كان امير المؤمنين احق بالامر لماذا الصحابه تركوا اصله في الواقع وما جاء في كتب القوم صدا اصله جاء في كتاب لمعاويه الخبيث الى امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في كتاب ابن ابي الحديد الجزء الثاني صفحه 47 يقول من كتاب معاويه المشهور الى علي سلام الله عليه عليه السلام و اعهدو که امز یعنی عراق تحمل و قعیدت بیتک مثل جیب الله یا عبر عن زهرا به حالتا لیلن علا حمارن و یدا که فی یده ابنه که الحسن و الحسین. اولا من هذه العباره یفهم به انهو لما طرح امیر المومن یعنی ها اولا طرح السقیفه ان امیر المومن صلی الله علیه احتج علیه هذا المعنى انه سكت له يوم بوي ابي بكر ابو بكر تعبيره الصديق فلم تدع احدا من اهل بدر والسوابق الا دعوتهم الى نفسك و مشیت الیهم به امرأتک مسجد و ادلیت الیهم به ابنیک و سنصرتهم علی صاحب رسول الله بیتبین فلم یجب که منهم الا اربعتون او خمسه. طبعا معاویه امره اشهر من ان یحتاج الى بیان بعد و کل انا ان بلدی فیه ولو لعمری لو کنت محقا لعجابوک ولكنك ادعيت باطلا استجيب نقل الكفر ليس الكفر ولكنك ادعيت باطلا وقلت ما لا تعرف ورمت ما لا يدرك وما نهيت ومهما نسيت فلا انسى قولك لأبي سفيان لما حركك وهيجك لو وجدت أربعين ذوي عزم منهم لناهضت القوم فما يوم المسلمين منك بواحد ولا بغيك على الخلفاء بطريف ولا مستدعن استجيب بالله على عين ينبغي أن يعرف أن هذا الذي جاء في كلمات هؤلاء القوم أساس هذه الكلمات يرجع إلى أمثال معاوية أصل نشر الكلام هذا. طبعا فقط الفرق بينهما أن معاوية نسب أمير المؤمنين الكذب وهؤلاء علماء السنة بعد المقدار يستحون أن ينسبوا إلى الكذب مثل صواغ المهر وغيره لا ذاك الخبيث نسبه. خلاصة الأمر الذي يبدو من مراجعة التاريخ من مراجعة القضية أنه بإصلاح أن المسلمين أجابوا إلى ذلك وافقوا على ذلك جاء في كتاب أبو النفس هذا الكتاب لحظة جاء طبعا هذا المطلب كثير لكن ليس غرضنا أن نقرأ كله. هو ينسى أبو سفيان من الهيج ما يجي الرفاق بلا إذا كان على باقي ليش ما يحتاج له هذا هو بلا يقول هنا من كتاب احمد روى ابو بكر احمد بن عبد العزيز الجلودي صفحه 50 يذكر السند وصدفة السند فيها عمر بن الشبه وهو من كبار خطهم يعني من خط الخلفاء قال لما اكثر الناس في تخلف علي عن بيعة ابي بكر لاحظوا تعبير يعني حصل كلام والناس قالوا لماذا لا يقول واشتد ابو بكر وعمر عليه في ذلك خرجت ام مسح ابن اساسه فوقفت عند القبر وقالت كانت امور و انباء به همبته یوسف هذا شعر معروف للزهراء هكذا يقرا لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب انا فقدناك فقد الارض وابلها واختل قومك فاشهدهم ولا تغل. طبعا هنا في الهامش يقول ان هذين البيتين نسب الى الزهراء وايضا نسبت هذين البيتين الى صفيه عمه النبي يعني نسب هذين البيتان الى ذلك. و ايضا في هذا الكتاب ليس غرض انه نقرا بعد بما انه بله يذكر في صفحه 46 و 47 بله بالنسبه الى ابي بكر في حالات الموت و كان كذا و كذا مفصل الى ان يقول ثلاث فعلتها و بدت اني لم اكن فعلتها نفس الرجل فاما الثلاث التي فعلتها و وددت انی لم اکن فعلتها فوددت انی لم اکن کشخص ان بیت فاطمه و ترکته ولو اغلق على حربه و وددت انی یوم سقیفت بنی ساعده کنت قدفت الامر فی عنق احد الرجلین عمر و ابی عبیده الجراح کان دفانه کان عمر یقول لو کان ابو عبیده حیان ما جعلت الامر شورا هو المتعين للخلافه نستجيب الله من امور المسلمين عمر او ابي عبيده فكان اميرا وكنت وزيرا ووددت اني اذا اتيت بالفجائع فجائع رجل يدعى انه كان مرتدا لم اكن احرقته وكنت قتلته بالحديد او بلي اطلقته الى ان يقول واما الثلاث اللواتی وددت انی کنت سألت رسول الله عنهن، اسأل رسول، فوددت انی سألته فی من هذا الامر فکنا لا ننازعه اهله. یعنی بعد سنتین من خلافته متحیر ان الامر لمن والخلاف لمن، لاحظه، و هم لحظات قبل موته و یقولون ان خلافته بالاجماع والاجماع قطعی و حدیث الغدیر رنی. سبحان الله، یعنی ينتهي الامر الى هذه الدرجه. نحن ذكرنا كرارا مرارا ان القوم اصولا كلما حاولوا جبر القضيه من جهه انفسخ من جهه اخرى، لا يمكن، يعني الرجل الذي يدعون الاجماع على خلافته، بل نقلت سابقا عن جمله من المحدثين منهم يعتقدون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نص على ابي بكر بالخصوص، وروى عن علي ذلك انه نص على ابي بكر، مع ذلك ينقلون عن بأسانيد مختلفة. طبعا هنا نقل بسند واحد الإخوة لو يراجعون كتاب الغدير الجزء السابع في قضايا أبي بكر، ينقل بأسانيد متعددة هذه القضية، مو القضية، يعني الرجل على شرف الموت بعد أكثر من سنتين هو بإصطلاح ولي مثلا وخليفة للمسلمين على المسلمين، ومع ذلك يقول وددت إني كنت سألت رسول الله في من هذا الأمر فكنا ننرى منازعه اهلا، و وددت انی کنت سألت عن هل للانصار في هذا الامر نصيبون، و وددت انی سألت عن ميراث العمه و ابن الاخت فان في نفسي منهما حاجه. و طبعا في كتاب الصواعق من الغرائب في فصل من الصواعق يثبت ان علي بن ابي بكر كان اعلم من علي و اشجع من علي، سموحك هناك، و انه كان اشجع من علي و اصولا روافد روايات في شجاعتي و انه اشجع واقعا يضحك وتسكت. فالرجل في اواخر حياته وهو مقدم على ربه يقول وددت اني سألت عن ميراث العمة وابنة الاخت، هذا شيء لا ادري به، فاين هذا واين قوله صلى الله عليه وسلم سلوني قبل ان تفقدوني، وكم من فرق بين على اي حال وددت اني لم اكن كشفت بيت عن بيت فاطمة وتركته. لاحظوا تعالوا، خب لا اشكال ان مثل الخليفه في اواخر حياته وهو بعد يعلم انه راح ينتقل عن هذه الدنيا، وتركته ولو اغلق على حرب، يعني ولو كان كل المشاكل فيه، لكن ما بل كنت، ويبدو ان المساله لم تكن مساله بسيطه، مثلا اخذ حطب او هدد او ما شابه ذلك، والا انسان لا يقول لالتي لم اكن كشفت بيت فاطمه، كشفت يعني دخلته، يعني تجاوزت البيت، يعني تعديت على البيت. وهذا النص من النصوص التي لها أسانيد جدا كثيرة، وأنه سند واحد. على قرأت لكم جملات، وهنا ينقل أيضا، هذا من باب الفوائد التاريخية، لأن جملة من الأمور إنسان لا ما كان بلي ينقل هنا بأن بله طبعا قلت لكم ليس قراضي أن أغرأ تعرض لقضية الشورى وما صار في الشورى ابن أبي الحديد بمناسبة، يقول في صفحة 53 فلما اجتمع الناس على أبي بكر قالوا ما مشكلة إلا وراء أهل المال، بلي، فلما اجتمع الناس على أبي بكر قسم قسما بين النساء المهاجرين والأنصار. أول ما قسم الأنصار بين النساء، يعني تصرفي، فبعد خطعا إنسان قد يسأل كيف جمعوا هذه الأموال خلال هذه الفترة الوجيزة خلال يوم يومين. أنا قلت سابقا رأيت في كتاب تاريخ المدينة المنورة، لم أرى في كتاب آخر مصدر آخر، وهذا تاريخ المدينة لعمر بن شبه من مدرسة الخلفاء من المؤيدين أمويون بتمام معناه الناصبيون صحة تعبير من الأمويين الرجل. هناك ينقل أن في حواخر حياة رسول الله جاء مال من بحرين 800,000 درهم، مال كبير جدا تصوره، يعني هذه المسافة البعيدة أيضا مثلا قطاع الطريق في الطريق يحتاج إلى آبال و أبعر كثير يعني مو مال قليل. أنا عين موجود في هذا الكتاب لم أجد في مصدر آخر. شايفين هذا الخبر؟ من غير قليل. أنه جاء من البحرين لرسول الله في الأيام الأخيرة من حياته 800,000 درهم، وكان يفكر صلى الله عليه وسلم أن يجعل بيتا خاصا للأنبار، لأنكم تعلمون بيت المال أصولا في زمن عمر صار أو بكرا ما كان عند بيت المال، كان هناك بيت في المسجد وفي أحد بيوتي باسم بيت الصدق، وأما بيت المال فمما صار في زمن عمر. فأراد رسول الله أن يجعل بيتا خاصا لهذه الأموال وتوفي. أنا أتصور أنه في التاريخ لا يوجد أثر عن هذا المال الكثير. هو أبو سفيان اللي جاب من البحرين خارج البحرين. لا خرج لا علاقة. لا أبو هريرة مرة واحدة غير. ما أبو هريرة في زمن عمر أموال كثير. أبو سفيان كان. لا لا لا أنا عدن الحرمي بحرين على بحرين. على البحرين. على عين أنا أتصور أن الشواهد التاريخية لما هي ساكتة عن هذه الأموال الكثيرة، خب 800,000 درهم واقعا ماله. نحن إذا أخذنا بعين الاعتبار أن في حرب بدر، غزوة بدر، وهي تعتبر من أكثر الغزوات غنيمة غير غزوة حنين، غزوة بدر باعتبار أن قريش بأموالها وتجارتها خرجت إلى الشام، كل ما غنمه المؤمنون مسلمون كان 100,000، و خمسها رسول الله فجعل 20,000 له، كان يصرف منها على أزواجه وعلى أهله، فهذا مال كثير كان يعد 20,000. فكيف ب 800,000 درهم مرة واحدة؟ عدد خيال يعني انصافا. نحن نحتمل قويا والعلم عند الله أنه في الشواهد التاريخية أسكتوا عن هذا المال، لعله في الأيام الأول صرفوها. فلما حالا ينقل هذا، أنا رأيت هذا العبارة هنا، فلما اجتمع الناس على أبي بكر، والغريب أنه بدأ بالنساء قبل أن يبدأ بالرجال، يعني إرشاء النساء رأى أن مصانعة النساء أفضل، قسم قسما بين نساء المهاجرين والأنصار. يقولون آدم أولا زوجته أكلت الشجرة، فبعث إلى امرأة من بني عدي بن النجار أو بني عدي بن النجار قسمها الى امرأته مع زيد بن ثابت، يبدو زيد من البداية من جماعت قوم. فقالت ما هذا؟ فقال قسم قسمه ابو بكر للنساء. قالت اتراشونني عن ديني؟ والله لا اقبل منه شيئا. هذا في كتاب ابن ابي الحديث صفحه 33. ما كنت وجدت هذا خبر غريب، يعني بعد بداية الامر اتراشونني عن ديني، رشو و دین و امرأتون من خارج المدينة، مو من نساء، یعنی من اصلا من داخل المدينة، من نساء الانصار، زید بن ثابت الانصاریون، اتراشونني عن ديني والله لا اقبل منه شيئا. فردته علي بلی فيستفاد، و بما ان ابا بکر معروف اندهان کان بزاز، شغل او کان بزاز ذوی اختیار، بعید ان هذا الاموال من شغله، ولی معروف انه بعد ما صار خلیفه یومستان یجف السوق فتح الدکان اشتغل بالتجارت. قالوا ای علی خلیفه رسول الله، ما همین طریق آخر للمعاش، فجعل له معاشا حتی یترک بیع اختیار، یعنی الامر الذي فيرسل أموال طائلة إلى نساء المهاجرين والأنصار، وهذه المرأة تعبر عن هذه الأموال بالرشوة تراشونني عن ديني، تعبير غريب، والله لا أقبل منه شيئا. طبعا قلت لكم التاريخ ساكتون، لعل هذه العبارة يعني فقط في زاوية بعيدة عن التاريخ لا يلقى عليها الضوء، أن يبدو هذه المسألة التي يقال أنه استعمل العنف، استعمل العنف خصوصا مع الزهراء مع أهل الزيت، لم يكن فقط استعمال العنف، الأموال لعب الدور، أخذوا أيضا بالتطميع والتهديد، إذا صحت هذه العبارة التي ينقلها ابن أبي الحديد، أنه بدأوا بالنساء ليس من البعيد. قلت لكم تلك الرواية لم أجدها إلا في كتاب عمر بن الشبدي، إلى الآن لم أجد في مصدر آخر، ليس من البعيد تلك الأموال الكثيرة صرفوها في تثبيت الحكم، فالسيف من جهة والمال من جهة، وخوف الناس وحالة الناس والارتداد الذي حصل لطائفة من العرب، وجود مسيلمة وأسود العنسي وإلى آخره. بعد الوقت انتهى إن شاء الله، لعله إذا بقي مجال مناسب نختصر الكلام بالنسبة للحديث القديم في تصابر مع الحديث سندان مثنان دلالتان تامة لا إشكال فيه، ودلالته على ثبوت الولاية المطلقة لرسول الله و امیر المؤمنین و فی ما بعد للائم علیهم السلام من الوضوح بمکانه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اسألکم دعا فی مظانه.